يعني المعينة. ايش قال في المنصوبة؟ روى عن المسعود انه قال في المنصوبة انها تطلق، في المنصوبة انها تطلق، يعني اذا قال انت تزوج فلانة فهي طالق، انت تزوج بنت فلان يعني منصوبة عينها او منصوبة نسبها فانها تطلق، انت تزوجت فلانة فقال انها تطلق. ايوه لانها معينة. وروي عن ابراهيم النخع والشعب غيرهم من اهل العلم انهم قالوا اذا وقت نزل، قالوا اذا وقت نزل، يعني اذا تزوجتها في هذا الشهر او في خلال شهرين فانه ينزل على ما قاله من التوقيت، فمعنى ذلك ان لو تزوجها بعد ذلك ما يكون الامر له علاقه في هذا التعليق، ان تزوجت فلانه في هذا الشهر او في هذا الاسبوع او في هذا اليوم فهي طالق، فاذا يعتبر يعني ذلك الوقت الذي وقته وتلك المده التي حددها بان الطلاق يكون فيها اذا وجد، ومعنى ذلك انه اذا تزوجها بعد مده خارجه عن هذا التوقيت فانه لا يقع الطلاق. نعم. انه اذا وقت نزل. نعم. وقال سفيان الثوري ومالك بن انس انه اذا سمى امراه بعينها او وقت وقتا او قال ان تزوجت من كوره كذا فانه ان تزوج فانها تطلق، يعني هذا يعني تعيين خاص، تعيين اوسع منه، اذا تزوجت من كوره كذا يعني من هذه البلده او من هذه القريه او من هذه المدينه فهو يعني يقول من جنس المنصوبه اي المعينه، لكن ليس لا يكون ذلك ما لو قال كل امرأة تزوجها فهي طالق، لأن هذا يؤدي إلى سد باب الزواج عليه نهائيا. قال وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام، إن فعل بأن تزوج ما يقول أنها حرام. نعم. هذا شمل تشديد ولا تشدد في ذلك؟ ايش فشدد في ذلك؟ وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام. وبعده؟ وقال أحمد انتهى؟ إيه؟ ما هو واضح. أقول التشديد يعني ما هو واضح في هذا. نعم. وقال أحمد إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته. وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام. الشارح أو في بعض النسخ بعد هذا الكلام جاء مباشرة الكلام الأخير، من سئل ابن مبارك عن من حلف بالطلاق أنه لا يتزوج، ثم في نهاية كلامه قال الشارح هذا بيان تشدده. وين جاب إيش كلام؟ هنا في المعنى الآن فرق بين كلام المبارك، جاب كلام المبارك أول مسألة ثم أتى بقول أحمد وإسحاق ثم رجع إلى مسألة الأخيرة، صيل المبارك عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدأ له أن يتزوج، هل له رخصة؟ لما انتهى من هذا قال الشارح هذا بيان تشدده. الكلام ما يكون في المسألة الأولى، أيوه إنما تشدد في المسألة اللي بعدها من حلف بالطلاق. أما ابن المبارك فشدد هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام، وقال أحمد إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته، يعني كان هذا يعني أنه يريد أن المنصوبة كالعامة أو الكلام المطلق الذي قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، قال هذا انه لا يعني يسد على نفسه باب فجعل المنصوبه يعني كالمطلقه او الكلام المطلق الذي يعم النساء التي يتزوج بهن مطلقه. نعم. وقال اسحاق انا اجيز في المنصوبه لحديث ابن مسعود. ما ادري ايش حديث مسعود هذا، اجيز في المنصوبه لحديث ابن مسعود. ما ذكر الشارح شارح لحديث مسعود هذا؟